الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة المباركة إن شاء الله في هذا المكان وفي هذا البلد الطاهر المقدس مكة المكرمة، وفي هذا اليوم يوم 27 من رمضان سنة 1416، نجتمع ونلتقي بالأخ عباس الشرقاوي ليحدثنا عن موضوع مهم، وهو يعني يخص كل إنسان منا، لأن الموضوع يتقل يعني الموضوع موضوع الدفاع عن العقيدة، والعقيدة التي ابتضاها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، وهي عقيدة السلف الصالح، وهذا هو الأصل الذي يجب على الإنسان أن يعتني به وأن يحافظ عليه وأن يتعلمه ويعمل به ويدعو إليه، وأن يتبرأ من كل ما يخالفه إذا أراد النجاة عند الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد أن يحقق معنى لا إله إلا الله معنى موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولا يمكن هذا أيها الإخوة إلا بمعرفة العقائد التي ظهرت وخرجت وبرزت باسم الإسلام وباسم يعني الكتاب والسنة، وهي تضاد وتصادم ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من العقائد الفاسدة، والتي انتحلها كثير من الناس ويدعو إليها كثير من الناس، بل وتدرس على نطاق واسع في جامعات العالم الإسلامي على أنها هي العقيدة الصحيحة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا طبعا في مثل هذه البلاد التي حفظها الله سبحانه وتعالى بالدعوة السلفية، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وإلا العالم الإسلامي كله إلا بعض الجامعات التي يقوم عليها يعني أصحاب الدعوة السلفية، فإنه لله الحمد تدرس العقيدة الصحيحة، ولكن في الغالب الأعم أنها أي الجامعات لا تدرس إلا العقائد الفاسدة، إما عقيدة الأشاعرة أو الماتوريدية ويعني عقائد التصوف وعقائد الفلاسفة على أنها هي العقيدة الصحيحة. فلذلك ينبغي علينا أيها الإخوة أن نتعلم التوحيد وما يضاده من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن هذا إلا بأن نجلس نتدارس نقرأ في كتب أهل العلم، ويعني نسمع أيضا من سواء من العلماء أو من طلبة العلم أو ممن يعني اطلع على شيء من عقائد أناس يدعون الله سبحانه وتعالى ولكن عقائدهم فاسدة، فلا بد أيضا أن يدلو بدلوه وأن يحذر منها مثل هذه العقائد، لأنها أيها الإخوة يعني لا يقال، وهذه شبهة يثير كثير من الناس، يقال يقول لك يا أخي ليش تدعو إلى أو ليش تبلغ الناس العقائد الفاسدة وتحذرهم منها، بل بين لهم التوحيد فقط، فإذا عرفوا التوحيد فإنهم يتحصنون بذلك، وهذا خطأ مضاد لكلام الله ومضاد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. فالله سبحانه وتعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقد بين الله سبحانه وتعالى في دعوة إبراهيم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ، ما اكتفى بأنه يدعو إلى التوحيد فقط، بل تبرأ من الشرك وأهله. قال الله سبحانه وتعالى لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. الآن أيها الإخوة نرى أن يعني كثير من الدعاة قد يدعو إلى التوحيد ولكن لا يوالي ويعادي عليه، وقد يعرف الشرك ولكن لا يتبرأ من أهله. هذا خلاف منهج الله سبحانه وتعالى وخلاف الغاية التي خلقنا من أجلها وهي العبادة لله عز وجل وترك كل ما يعبد من دون الله والبراءة منه. وهذا لا يتم أيها الإخوة إلا أن نطلع، وخاصة أيها الإخوة نحن الشباب يعني الجماعات كلها تطمع فينا، وهذه العقائد وهذه المذاهب وهذه المناهج تطمع غالبا في الشباب، فلا بد علينا أيها الإخوة وعلى كل شاب يحب أن يلتزم بدين الله سبحانه وتعالى أن يتعرف على الشر الذي في هذه الجماعات وفي هذه المناهج حتى يحذر منه، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه قال: كان الناس يسألون عن الخير، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولتستبين سبيل المجرمين. فأكبر جريمة وقعت وتقع على وجه الأرض إنما هي جريمة الشرك بالله سبحانه وتعالى وتعطيل صفات رب العالمين ومخالفة التوحيد الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه أكبر جريمة أيها الإخوة. ومع هذا الذي ينظر في المناهج، مناهج الجماعات اليوم والأحزاب، سواء إخوة مسلمين، سواء تبليغ، سواء قطبيين، سواء تحريريين، يرى أن أسهل جريمة عند هؤلاء هي جريمة الشرك بالله عز وجل للأسف. وأعظم شيء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التوحيد، معنى لا إله إلا الله. مع هذا إذا نظرت عند هؤلاء وإذا بالتوحيد إنما هي أخف قضية، لا يبالون بها كثيرا، بل القادة قادة هذه الجماعات في الغالب مخالفين للتوحيد وواقعين في كثير من أمور البدع والشرك نعوذ بالله. إذن أيها الإخوة جلستنا هذه إن شاء الله لبيان عقائد قادة جماعة من يعني جماعات التي تنتشر بكثافة وغزارة في الأمة الإسلامية اليوم، وهي جماعة التبليغ، وهم يعني يدخلون في كل مسجد ويدخلون في كل قرية ويدخلون في كل مدينة، وقد انحرف بسببهم كثير من الناس حتى في بلاد المسلمين في بلاد التوحيد مثل المملكة ومثل الخليج. كان الناس على الفطرة، كثير من الناس كانوا على الفطرة، إذا رأوا إنسان يعبد قبر أو يطوف حول القبر أو مسجد في قبر لا يصلون فيه وينكرون هذا العمل بفطرتهم وبما تعلموه من الآباء والأجداد. ولكن إذا مشى الرجل مع هذه الجماعة شهر شهرين سنة سنتين وإذا به بعد ذلك يدخل المسجد فيه قبر يعبد من دون الله والعياذ بالله، ويستغاث بالميت ويدعى، ويعني قد أيضا يصفونه بصفات رب العالمين، بل قد يصرفون أشياء من الربوبية من توحيد الربوبية لهذا الرجل الميت. ومع هذا لا ينكر، هذا لا ينكر، بل إذا أنكر إنسان سلفي ينكر عليه هو، ويقول الناس اليوم الأمة الإسلامية ضائعة والأمة الإسلامية في شتات، وأنت وهؤلاء مساكين مسلمين ولكن جهال ولكن كذا، فيهون الأمر وهي أعظم قضية في الدين. مع هذا يهونها للأسف الشديد، وهذا حاصل. ومنهم من يقول نحن نعلم التوحيد ولا ننفر من الشرك، لأن إذا أنكرنا الشرك فإن الناس يتفرقون عنا. فهي جماعة أيها الإخوة منتشرة في العالم وتدخل في كل مكان، وهي خطيرة وخطيرة جدا. فلذلك أيها الإخوة رغبنا أن نسمع ما عند يعني الأخ عباس الشرقاوي من معلومات حول هذه الجماعة وحول عقائد مؤسسيها ومفكريها وقادتها، لأنه قد مشى معهم تقريبا 5 سنوات وقد بايع شيخهم أو شيخهم إنعام الحسن، الذي مات منذ يعني بضع شهور فهو عليم وخبير بهم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لاتباع الحق وترك الباطل والتمسك بما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الشيخ إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم ما بعد، قد تكلمنا في الماضي عن جماعة التبليغ بشكل مفصل، ولكن لم يأخذ جانب عقيدة مشايخ جماعة التبليغ النصيب الأوفى من هذا التفصيل والبحث. لذلك سنذكر في هذا العجالة مقتطفات حول عقائد مشايخ جماعة التبليغ. لا شك أن جماعة، أي جماعة تصدر من أي مكان، لابد أنها نشأت حسب تصورات وأفكار وعقائد مؤسسيها، إذ أن المنهج الذي سيوضع لهذه الجماعة لابد أن يكون من نتاج أفكار وعقائد أصحاب المؤسسين الأوائل لها. فمن هم قادة جماعة التبليغ؟ من هم مؤسسي جماعة التبليغ؟ من هم أصحاب الأفكار التي صبغت جماعة التبليغ؟ هل جاءت من الخيال والوهم والعدم، أو أنها صدرت من أشخاص حقيقيون موجودون عاشوا في هذه الأرض وحملوا أفكارا وصبوها في شكل قالب جماعة التبليغ؟ إذا أردنا أن ننظر إلى شبه القارة الهندية، إلى المسلمين فيها، وجدنا أنهم ينقسمون إلى قسمين أساسيين. القسم الأول من يسموا بريلويون، القسم الثاني ديوبنديون. فمعظم الناس هناك إما ديوبندي إما بريلوي، ولا شك أنه يوجد هناك جماعة أهل الحديث، هم أصحاب العقيدة الصحيحة في تلك البلاد، من كان منهم ما زال متبعا لمنهج السلف ولم يصبه ما أصاب الانحرافات التي يفتتن بها الجماعات، يفتتن بها المسلمون بين حين وآخر. فمشايخ جماعة التبليغ هل هم من أهل الحديث؟ هم لا يقولون ذلك. هل هم بريلويون؟ هل هم ديوبنديون؟ بحثنا حول هذه النقاط. من هم البريلويون؟ البريلويون فرقة كبيرة نشأت فترة الاستعمار البريطاني للهند. هي فرقة لا شك في وضوح وتصريح منهجهم بالكفر، إذ أنهم يطوفون حول القبور ويسجدون لها ويذبحون وينذرون للمقبورين ويأكلون من تراب المقابر ويكحلون بها عيونهم. كفرهم ظاهر وجلي وواضح، وبدعهم وخرافاتهم ماثل العيان. وإذا شئت التفصيل راجع كتاب الشيخ إحسان إلهي ظهير المسمى البريلوية، فيه تفصيل كامل مفصل عن هذا الأمر. فهل جماعة التبليغ بريلوية؟ لا، ليست بريلوية، إنما جماعة التبليغ قادتهم ورؤساهم ومفكريهم هم من الجامعة الديوبندية. هذه جامعة ينتشر فيها العلم بالمذهب الحنفي والعقيدة الماتريدية الأشعرية. ولدينا هنا كتاب اسمه الديوبندية، تعريفها وعقائدها تأليف الأستاذ أبي أسامة سيد طيب الرحمن، هذبه أبو حسان الأنصاري، وهذا كتاب صدر في عام 1415 من دار الكتاب والسنة في باكستان. إذا جئنا ننظر في الديوبندية يقول فيها في صفحة 9: إن الديوبندية ينتمون إلى مدرسة ديوبند التي أسست في 15 محرم سنة 1283 هجرية في ديوبند بلدة من بلاد الهند، وعني بتأسيس الشيخ محمد القاسم النانوتوي، وتحمل مسؤولية تربية طلابه وتزكية نفوسهم وتصفية باطنهم زميله وخليله الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي. وهكذا تم على أيدي هذين الشيخين تأسيس هذه المدرسة. من هو رشيد أحمد كنكوهي؟ رشيد أحمد كنكوهي هو الرجل الذي بايع محمد إلياس الكندهلوي، فهو شيخ محمد إلياس الكندهلوي. فالشيخ محمد إلياس الكندهلوي قد بايع رشيد أحمد كنكوهي على الطريقة النقشبندية القادرية السهروردية الجشتية. وبعد أن توفي رشيد أحمد الكنكوهي كان خليفته خليل أحمد سهارنبوري، فكرر محمد إلياس الكندهلوي البيعة مرة أخرى على يد الشيخ خليل أحمد السهارنبوري. ما هي أفكار رشيد أحمد كنكوهي وما هي أفكار خليل أحمد السهارنبوري؟ من المهم بمكان أن نعرف ما هي ومن هم ومن هو شيخ هؤلاء. رشيد أحمد الكنكوهي وخليل أحمد السهارنبوري، شيخهم رجل يسمى حاجي إمداد الله مهاجر مكة، وأحيانا يسمى حاجي مكي اختصارا. ما هي أقواله وما هي تصريحاته؟ قد تم رصدها في هذا الكتاب وفصلت. وحاجي إمداد الله مهاجر مكة قد أخذ البيعة والطريقة من رجل آخر يسمى نور محمد. فالتسلسل كالتالي: نور محمد أعطى البيعة لحاجي إمداد الله مهاجر مكة، وحاجي إمداد الله مهاجر مكة له خلفاء من كبارهم رشيد أحمد الكنكوهي ومحمد قاسم نانوتوي الذي تم ذكره هنا، الذي أسس جامعة ديوبند، وأشرف علي تهانوي المسمى عندهم حكيم الأمة. ففي كتاب مسلك علماء ديوبند تم ذكر ما يلي: علماء ديوبند مسلمون دينا، وأهل سنة وجماعة فرقة، وأحناف مذهبا، وصوفية سلوكا، وما تريديون عقيدة، ويشتيون طريقة، بل إنهم يجمعون بين سلاسل الصوفية وطرقهم كلها التي هي النقشبندية والقادرية والسهروردية والجشتية، ثم إنهم ينتمون إلى الشاه ولي الله فكريا، ويقلدون الشيخ محمد قاسم الذي هو محمد قاسم نانوتوي في الأصول، والشيخ رشيد أحمد الذي هو رشيد أحمد الكنكوهي في الفروع، وينتسبون إلى ديوبند. هذا مكتوب في صفحة 77 من كتاب مسلك علماء ديوبند، والكتاب مكتوب باللغة الأردية. هذا من ناحية أخرى، فإن علماء ديوبند يتبرؤون من أهل الحديث ويظهرون استئناسهم مع القبوريين البريلوية المبتدعة، ويحاولون توطيد العلاقات معهم بحجة أخرى. انظر على سبيل المثال ما كتبه الشيخ عبد الشكور الحنفي في مقاله وسيأتي ذكر جزء منه عندما نذكر أقوال طائفة ديوبند في الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. هذا الكلام لا أدري إذا يستطيع تحمل التبليغيون سماعه إلى نهايته أم أنهم سيتأففون ويتضجرون ويتألمون ويبدون بإلقاء الاتهامات والتبرئات بدون معرفة حقيقة الأمر. في أول مرة صرحت فيها أنني قد بايعت الشيخ محمد إنعام الحسن الكندهلوي الذي دائما يسموه حضرة جي دامت بركاته مدة ظل العالي هكذا يسمى الذي مات من عدة شهور. ذكرت لهم أني قد بايعته فقالوا لا توجد بيعة عندنا في التبليغ أبدا. فكتب الشيخ سعد الحسين في مرسالات مكتوبة ومحفوظة إلى محمد إنعام الحسن، فرد محمد إنعام الحسن أنه يبايع فعلا ولكن يبايع على السنة ولا يبايع على البدع، وأضاف إنني إذا لا أبايع هؤلاء الأتباع فإنهم سيأخذون البيعة من الخرافيون أصحاب الشرك، لذلك أبايعهم أنا. وفي الحقيقة أن البيعة التي يقوم بها والبيعة التي يقوم بها الآخرون هي نفس الشيء، لا فرق بينها، إلا إذا كان يضمر في قلبه الاختلاف عن البريلويين في الشكل لا المضمون. إذ أن الديوبندي بسبب علمه وثقافته إذا ذهب إلى القبر فإنه لا يسجد سجودا جسديا، يقول هذا فعل الجاهل وفعل الضال الذي يسجد بجسده العنصري، إنما أنا أسجد بروحي فقط سجودا روحانيا لا عنصريا، لذلك لا يمكن أن أوصف بأنني قد أشركت، علما أنه في المضمون سواء، لا فرق بين من سجد روحانيا وبين من سجد جسديا وعنصريا. قد تكلمنا عن حاجي إمداد الله مهاجر مكي. ما تأثير حاجي إمداد الله مهاجر مكي على مدرسة ديوبند؟ إنه شيخ مشايخ ديوبند، وقد أسست جامعة ديوبند بتوجيه من هذا الرجل الذي اسمه إمداد الله، بتوجيه منه لمحمد قاسم نانوتوي ورشيد أحمد كنكوهي، وجاههم بإنشاء هذه الجامعة. فهو ليس فقط شيخ من شيوخ ديوبند بل هو شيخ مشايخهم. ماذا يقول هذا الرجل في قضية خطيرة جدا تسمى وحة الوجود؟ قد لا يتخيل مسلم يعيش على الفطرة أن هناك مسلم آخر يعتقد بوحة الوجود. وحة الوجود باختصار شديد أن الخالق والمخلوق هو شيء واحد، ليس هناك خالق ومخلوق بل هو شيء واحد فقط. وهذا القول كما ذكروا أئمة أهل السنة أنه أكثر أنواع الكفر، أكثر أنواع الكفر، إذ أن شملت جميع الأشياء التي قد كفر بها الناس وأشركوا. النصارى أشركوا بعيسى عليه الصلاة والسلام، وغيرهم أشرك بشيء واحد أو شيئين أو عشرة أو مئة أو ألف، ولكن هؤلاء قالوا الخالق والمخلوق في كل الكون هو شيء واحد، ليس شيئين، ليس لك خالق ومخلوق بل الوجود واحد، لا ترى وجودين. يقول شيخ مشايخ ديوبند حاج إمداد الله مهاجر مكي: القول بوحة الوجود حق وصواب، وأول من خاض في المسألة هو الشيخ محي الدين بن عربي. هذا الكلام مكتوب في شمائم إمدادية للشيخ إمداد الله المكي صفحة 32. وكما تعلمون أن الشيخ محي الدين بن عربي ابن عربي النكرة أنه كافر بذكر علماء السنة في كافة العصور، ذكروا ووضحوا بكفر هذا الرجل، وقد جمع فيه 400 قول ل400 عالم سلفي بتكفير هذا الرجل ابن عربي. هو يقول أيضا بوحة الوجود، وهو أول من خاط كما يمتدحه هذا الذي يسمى حاجي إمداد الله. رأي ابن عربي وعقيد في هذه المسألة لا يحتاج إلى البيان والإيضاح، فإنه القائل أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق. الشيخ حمود ابن عبد الله التويجري رحمة الله عليه عالم من علماء السنة يرد على هذا القول ويقول: وأما ما ذكر عن البنوري، يرد على ابن عربي من قول البنوري، وأما ما ذكر عن البنوري من الثناء العاطر على ابن عربي فهو من أوضح الأدلة على زندقته، لأن ابن عربي هو إمام القائلين بوحدة الوجود، وأهل هذا المذهب من أكثر أهل الأرض، وقد قال المحققون من أكابر العلماء أن ابن عربي زنديق كافر، وقال بعضهم إنه أكثر من اليهود والنصارى وكتبه مملوءة بالكفر، وقد قال الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء ومن أردي تواليفه كتاب الفصوص: فإنه فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر، نسأل الله العفو والنجاة فواغوثاه بالله. انتهى. هذه نقلت من كتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ حمود ابن عبد الله التويجري صفحة 133. للمعلومية الشيخ حمود بن عبد الله التويجري ألف كتاب اسمه التحذير القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، شرح في كتاب سيف الرحمن أحمد نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية، وفي تفصيل جيد جدا لمن أراد أن يبحث ويتعرف على حقيقة هذه الدعوة التي قد افتتن بها كثير من الخلق وهم لا يعلمون ما هو التدرج الموجود فيها. عند بداية هذه الدعوة في العمل في الجزيرة العربية كانوا في البداية أفرادهم من الهنود والباكستانيون يصرحون بمثل هذه الأقوال، وللشيخ العبدلي في الطائف أقوال مكتوبة من أفراد خرجوا مع الجماعة في أول فترة وجودهم في هذه البلاد منذ ما يقارب 40 عام أو 30 عام تقريبا. الأقوال المكتوبة فيها أقوال عجيبة جدا، أشخاص خرجوا من الطائف مع الجماعة لعدة أيام، فبدأ يصرح أفراد الجماعة لهم بأن هناك قطب في العالم وبه يستغاث ويستطيع إنزال الأمطار ويستطيع كذا وكذا، فنفر الناس لأن بيئتهم فيها التوحيد وفطرتهم تابع عليهم هذا الكلام، فاشتكوا إلى أمير الجماعة، فأمير الجماعة نهر ذلك الشخص فسكت، فعلموا من تلك الفترة أنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بكل ما يعتقدون، بل لابد أن يأخذون في تدرج حتى يصلوا بنا إلى العقائد التي هم يعتقدوها. وكنت في مجلس المدينة وكان حاضر الشيخ سعيد أحمد خان الذي كان أميرا لجماعة التبليغ في المملكة، وكان أميرا لجماعة التبليغ في الشرق الأوسط للعرب، كان يبين بيانا ويلقي كلمة، وكان من العرب 4 أو 5 فقط يستمعون، وهؤلاء 4 أو 5 كانوا كلهم مبايعون للشيخ محمد العام الحسن الكندهلوي، وكان يترجم لنا رجل باكستاني يعيش في المدينة. فبعد ساعة من البيان تنبه سعيد أحمد خان أن هناك من يترجم كلامه إلى اللغة العربية ونسمعه، فصاح به بالأردو فسكت ذلك الرجل. قلنا له: لماذا سكت؟ فتبسم وقال: يقول الشيخ سعيد أحمد خان لا تترجم لهم هذا الكلام فإنه يصلح للهنود ولا يصلح للعرب. ما هو هذا الدين الذي يصلح للهنود الذي يصلح للهنود ولا يصلح للعرب؟ إلا أن تكون الخرافات والطامات والبدع المتنوعة التي لم يحن الوقت بعد حتى يعطوها لأبناء هذه الجزيرة. محمد زكريا الكندهلوي كندهلة، هذه قرية أخرجت محمد زكريا الكندهلوي محدث المحدثين الهند لكنه محدث وخرافي في نفس الوقت، وأخرجت محمد إلياس الكندهلوي من قرية كندهلة، وأخرج محمد يوسف الكندهلة من قرية كندهلة. فقرية كندهلة أخرجت مجموعة من الناس استهدفوا العمل لنشر ما يعتقدون، وما يعتقدون هو نقض لعقيدة التوحيد. ماذا يقول محمد زكريا الكندهلوي؟ وما علاقته بالتبليغ هذا محمد زكريا الكندهلوي؟ هذا الرجل متزوج من ابنة محمد إلياس. متزوج من ابنة محمد إلياس الكندهلوي أو العكس، الآن لا يحضرني، ربما محمد إلياس متزوج من ابنة محمد زكريا الكندهلوي. طلب محمد إلياس من محمد زكريا الكندهلوي أن يؤلف كتابا، أن يؤلف كتابا لفضائل الأعمال حتى يجعله منهجا للجماعة. هذا الرجل قد شرح كتاب أبي داود، كتاب السنة شرحه، لابد أن عنده علم غزير حتى يستطيع أن يشرح كتاب أبي داود. ولكن هذا الرجل مع شرحه لكتاب سنن أبي داود قد وضع نظاما خاصا لإنقاذ الأمة يختلف عن النظام الموجود في سنن أبي داود. قد جمع من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات والمنكرات والخرافات والشرك وأخبار الصوفية وكراماتهم وأولياءهم، جمعها جميعا وحشدها في هذا الكتاب حتى يعطى للأمة لكي تعود إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. حاشاهم، حاش الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من هذه البدع والخرافات التي يضللون بها، التي يضلل التبليغيون بها الناس. ماذا يقول محمد زكريا الكندهلوي؟ يقول: أريد أن أسجل هنا قصتين لأكابرنا كنموذج، إحداهما رسالة سامية لشيخ المشايخ قطب الإرشاد حضرة الكنكوهي. فهو يعتبر محمد زكريا الآن يعتبر الكنكوهي قطب إرشاد، قدس الله قدس سره أو قدس سره، التي كتبها إلى شيخه شيخ العرب والعجم الحاج إمداد الله أعلى الله مرتبته. هذا كلامه مو كلامي أنا، وهي مطبوعة في مكاتيب رشيدية. أيضا يقول: إن إطالة الكلام إساءة أدب، اللهم اغفر، فإنما كتب بأمر الشيخ. يقول: أنا كذاب، يقول: أنا لا شيء، لا ظل إلا ظلك ولا وجود إلا وجودك. من أنا؟ لا شيء، وما أنا هو أنت، وتفريق أنا وأنت هو شرح محض. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا أظن أصابكم إعسار فكري من هذه الكلمات، شكلها مثل الحروف المتقاطعة، ولكن في النهاية هو يذكر وحدة الوجود. أول ما سمعت عن وحدة الوجود في حياتي أصابني ذهول وصدمت أن من هناك من البشر من يقول هذا الكلام. يقول عن نفسي أنا كذاب، عن نقلا عن حاجي إمداد الله، يقول: أنا كذاب، أنا لا شيء، لا ظل إلا ظلك، لا وجود إلا وجودك. من أنا؟ لا شيء، ومن أنا هو أنت. يعني يخاطب الله يقول: وما أنا هو أنت، يعني أنا هو أنت، وتفريق أنا وأنت هو شرح محض، إنه أنا وأنت مجرد كلام ده، أما أنا وأنت شيء واحد. بعدين أستغفر الله، بستغفر من مين ده إذا كان هو نفسه لحد وزعم أنه هو الإله أو هو إله والإله إله وكلهم شيء واحد، بستغفر مين؟ كلام متناقض حتى في صلب كلامه، والتناقض موجود. بعدين يقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك: انظر فضائل الصدقات للشيخ محمد زكريا الكندهلوي صفحة 556. ايش فضائل الصدقات هذا؟ في جماعة التبليغ يوجد كتاب اسمه تبليغ نصاب، تبليغ نصاب فضائل الاعمال، فضائل الصلاة، فضائل الذكر، فضائل كذا، ولكن الشرح كله بالاتجاه ده اللي انت سمعته. ايضا لمحمد زكريا كتاب اخر اسمه فضائل الصدقات، وكتاب اخر اسمه فضائل الحج. التبليغين يحملوا معهم الهنود بالذات، لأن هم اللي يقولوا الكلام بالأردو، علم الكلام ده مترجم مو بس بالأردو، ترجم إلى لغات كثيرة في العالم فيما عدا اللغة العربية، لأن العرب ما يحتاجوا الكلام ده، خلاص خطر لو يسمعوا مصيبة. فضائل صدقات وفضائل الحج صاروا يحملوها معهم التبليغين علما إن ما هي من الكتب اللي قررتها الجماعة، بل استمر الحال وقت طويل جدا حتى أثرنا عليهم هذه القضية أنكم في كتابكم كذا وكذا، بدأوا ينبهوا ذرة للرماد في العيون كالعادة، الحيل الخداع التي تقوم بها الجماعة ذرة للرماد في العيون، قالوا خلاص الكتاب ده تركناه ما لنا شغل به، إحنا بس مع فضائل الأعمال. والحقيقة ما زال كل شيء ماشي كما هو، لم يتغير أي شيء. هذا موجود في فضائل الصدقات الشيخ محمد زكريا الكندهلي صفحة 556. طيب نقول إيش كمان بيقول الرجل ده في كتاب تبليغ النصاب، بيقول للحق سبحان منبع في الواقع لكل حسن وجمال، والحق أنه لا يوجد في الكون جمال سواه. وقال بيتا في أبي منصور الحلاج، مين هو منصور الحلاج؟ رجل حكم بزندقته وكفره وقتل صلبا، وهو داعي معروف إلى عقيد وحدة الوجود. إيش يقول؟ إيش يقول محمد زكريا عنه؟ يقول إنما صلب أبو منصور لتركه التأدب مع الله، فقوله أنا الحق كان حقا، إلا أن فيه لفظة يؤدي إلى إساءة أدب. بس يعني ما عنده مانع إنه هذا منصور الحلاج هو الله، هذا صحيح يقول متفقين وهو الله طبعا ما في شك بكده، بس في لفظة قالها يعني تحتمل إيه؟ فيها لفظة يؤدي إلى إساءة الأدب، بس مجرد أدب وقلة أدب، شيء مخرج من الدين مخرج من الملة ودخل في الكفر والضلال، تقول بس أدب وإساءة أدب. هذا في كتاب تبليغ النصاب. في تبليغ النصاب في صفحة 249، صفحة 249، هذا وقد قال صوفي إقبال وهو من أخص أصحاب الشيخ محمد زكريا. محمد زكريا برضو عنده أصدقاء، كيف أعرفك؟ أعرفك مين درسك، مين شيخك، بايعت مين، بعد بايعت مين، ومين اللي اخترته، من الزوج منه، من الزوج منكم، من اللي ألف كتابكم، بكده أعرفك أنت مين. إذا أصحاب فكرة وحدة الوجود فأنت منهم، ولم أنت منهم دخلت فيهم ليه؟ ولو كنت عارفهم فين المعارض اللي ذكرتها؟ ما في معارض، في صمت الأموات، ما في أي كلام. قال صوفي إقبال وهو من أخص أصحاب الشيخ محمد زكريا بيتا يمدح به الشيخ محمد زكريا ويذكر منه على طائفته ما معناه، من الذي يوقفنا على السر الوحدة، وحدة الوجود، حيث بين لنا أن العشق والمعشوق والعاشق كلها شيء واحد. هذا كلام صوفي إقبال صاحب محمد زكريا، لب جوهر ومرشد الأكبر جماعة التبليغ. وكنت في أحد المرات في المدينة زرت محمد زكريا كان دهلبي، مع كنت مع محمد العام الحسن، زرت الرجل هذا قبل وفاته بشهور، قبل وفاة زكريا، وكانت الزيارة صامتة. جلس العام الحسن قريب نص ساعة تقريبا صامت، ولك الرجل صامت، وكان محمد زكريا لابس ثوب من قطن وتحته ثوب غليظ من الصوف الأسود، ثوب أبيض كان لابسه لكن تحته صوف غليظ أسود، شعار متصوف في الأزمنة القديمة، هذا كان محافظين على التراث القديم ما يحب يغيره. رشيد أحمد كنكوهي مرة ثانية اللي هو الشيخ محمد الياس يقول إن نسبة الشيخ قاسم النانوتوي مؤسس دار علوم ديوبند كانت موردا لتجلي الذات المحضة، يعني ذات الله سبحانه وتعالى. استغفر الله. انظر كتاب أرواح ثلاثة للشيخ أشرف علي تهانبي صفحة 185. الشيخ أشرف علي تهانبي هذا الرجل يعتبروه شيخ الحقيقة والطريقة أو شيخ الشريعة والحقيقة، من كبارهم ودائما نذكر بالتعظيم. إيش يقول؟ يقول يشرح قصة لطرد الجن أيام الشاه عبد العزيز والذي طرده الشيخ الشاه عبد القادر. يقول التهانبي هناك درجة الكاملين هي درجة أبو الوقت، من وصل إليها يصبح قادرا على أن يورد على نفسه التجلي في أي وقت شاء. كذا سمعت مرشدي فلا غرو أن يكون حضرة الشاه قد أورد على نفسه تجلي من الجبار، فطرد الجن بالتوجه لكون هذا التجلي مظهرا لهذه الصفة. شيخ عبد القادر، ما حفظت الكلام ده لأنه مليان غثيان كثير جدا، ولكن في هنا فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فيها سؤال وجواب. السؤال يقول: ما معنى قول المنتسبين للتصوف إن فكنا صاحب الوقت وأنه من أهل التصريف، وما حكم يعتقد ذلك وتجوز الصلاة خلفه وإن عرف عنه ذلك؟ كان الجواب: معنى إن فكنا صاحب الوقت إلى آخر الكلام إلى آخر، أن هناك من إليه شؤون الخلق من البشر ولديه القدرة على التصرف في أمورهم، يفرج شدتهم ويفكهم ويخلصهم مما حاط بهم من البلاء، ويسوق إليهم ما شاء الله من الخيرات في نظرهم، ومن اعتقد ذلك فهو مشرك مع الله غيره في الربوبية وتدبير شؤون الخلق، ولا تصح الصلاة وراه، ولا يجوز توليته أمر المسلمين، ولا نجعل إماما لهم في الصلاة لكفر الصريح وشرك البين، وهو شر من شرك الجاهلية الأولى. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، إلى غير ذلك من الآيات. هذه الفتوى من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مجلد 2 صفحة 186. وإذا أردنا نستقصي كل عبارة وكل كلمة من الكلمات اللي قالوها هؤلاء الناس الذي هم مشائخ مشائخ محمد الياس الكندهلوي، المؤسسين للفكر الذي هو درسه في جامعة ديوبند، والذي عندما كنت مع الجماعة كان بعض الناس العرب عندما يدخلوا مع الجماعة ويرغبوا في دراسة العلوم الشرعية فإنهم يرسلونهم إلى جامع ديوبند. أتذكر الآن قصة 2 فلسطينيين حسب ما أذكر ربما كانوا يعيشوا في فرنسا وغيرها من بلاد أوروبا، بعد أن انتهوا من خروج 4 شهور طلبوا العلم الشرعي، فصارت المشورة والتشاور وقرروا أخيرا إرسالهم إلى ديوبند للدراسة. في وقتها ما كنت أعرف ديوبند إيش هي على الإطلاق، ولا كان يهمني أمرها، ولكن تعجبت إنه ما زال عند الجماعة برضو في علم، ولكن تسمع إيش أنواع العلم الذي تسمعه الآن. علم يا ريتك كنت تجهل كان أفضل. هو الحق. نعم هو الصواب الحق، الجهل هذا أي لو جهلت هذا الأمر لكان خيرا لك من تتعلم عقيدة وحدة الوجود التي لا تبقي ذرا من الدين عند الإنسان. طيب، في رجل اسمه ضامن علي الجلالي أبادي، هذا كان غريقا في التوحيد، التوحيد معناه وحدة الوجود، هذا من أكابر الديوبندية، من أكابر الديوبندية، ونذكر قصته فقط من باب العبرة. يقول: إن عدد كبير من بغايا مدينة سهارنبور كنا من مريدي الشيخ، البغايا كانوا مريدين حقونه من مريد الشيخ ضامن علي، فنزل يوما عند واحدة منهن فاجتمعنا في بيتها كلهن غير واحدة منهن، فسأل الشيخ عن سبب غيابها، فقلنا بأننا قد حاولنا إقناعها الحضور لزيارتكم الكريمة، ولكن اعتذرت وقالت: أنا غريقة في المعاصي مسوذ الوجه، بأي وجه نستقبل الشيخ؟ فألح الشيخ عليهن بإحضارها عنده، فلما جئنا بها وحضرت بين يديه سألها عن سبب غيابها، فقالت: منعني الحياء أن أحضر في مجلسك الشريف وأنا عاصية مسوت الوجه. فقال الشيخ: لما تستحين؟ هذا الفاعل المفعول به إلا هو. فما أن سمعت البغي مقال الشيخ حتى اشتعلت غضبا وقالت: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا عاصية مسوت الوجه، ولكن يتبرأ من مثل هذا الشيخ كل البراءة. وتولت مدبرة والشيخ جالس ناكس الرأس ندما وحياء. انظر تمام القصة في تذكرة الرشيد مجلد 2 صفحة 242. هذه فقط العبرة، القصة دي كيف انه وحدة الوجود معناها يقودهم الى كل انواع المفاسد التي تخطر او لا تخطر على عقل بال انسان. عقيدة تصور الشيخ. عقيدة تصور الشيخ من أخطر معتقدات مشايخ ديوبند. هي عملية صوفية بحتة، حيث يتصور السالك شيخ الغائب أو الميت، ويحاول رسم صورته على قلبه حتى ترتسم فيه. فإذا ارتسمت تكلم شيخه بواسطة هذه الصورة واستشاره في الأمور التي يريدها. وفي هذه العقيدة ما فيها، ذكر لي محمد نعم الحسن كالدهلوي أنه يتشاور بانتظام مع محمد يوسف كالدهلوي الذي قد مات منذ فترة طويلة. محمد يوسف كندهلوي الأمير الثاني التبليغ، محمد نعم الحسن كندهلوي الأمير الثالث التبليغ. الأمير الثالث التبليغ صرح لي أنه يتشاور دائما مع محمد يوسف كندهلوي بانتظام. ما سألته لا كيف ولا طلبت منه التفصيل، لكن في مشاورة بينهم مستمرة. الآن هنا عقيدة تصور الشيخ توضح لك، فإذا ابتسمت تكلم شيخه بواسطة هذه الصورة واستشاره في الأمور التي يريدها. وفي هذه العقيدة ما فيها. مؤلف أرواح ثلاثة يقول جرى نقاش في مجلس الشيخ الكنكوهي. الشيخ الكنكوهي ده عندهم يعني حجة كبيرة وعمدة، راجل فاهم شيء كثير. وكان الشيخ متحمسا فقال أقول، قالوا قل، ثم قال أقول، قالوا قل، ثم عاد ثلاثا وقال أقول، قالوا قل، فقال قد بقيت صورة الشيخ إمداد الله اللي هو شيخه ثابتة في قلبي 3 سنوات كاملة، وما عملت عملا إلا بإذن منه. ثم أخذ الحماس مرة أخرى فقال أقول، قالوا قل، فقال مضت علي سنوات ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبي، ولم أعمل خلال هذه المدة عملا بدون سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ثم ازداد تحمسا وقال أقول، قالوا قل، ويرت سكت ما قال، قالوا قل، فسكت. ولما لحوا عليه قال، قال دعوني. في اليوم التالي لما لحوا عليه الحاحا شديدا أخبر بأنه ارتقى إلى مرتبة الإحسان. دحين لو سألناكم كلكم إيش الرجل ده كان يفكر في النقطة الثالثة، راح تقولوا كلكم جواب واحد، إنه كان الله في قلبه. مش هذا معنى الكلام اللي بيقوله؟ لو في احتمال تاني غير كده؟ وهو مخفي أقول، يقول قول، جلس حنسهم أقول قل، في الأخير يقول لهم المصائب السودة هذه. انظر أرواح ثلاثة للشيخ أشرف علي التهانوي صفحة 358. قال الشيخ أشرف علي التهانوي على هذه القصة، يعني هذا علامة كبير عنده مجلة اسمها التزكية، جلس 30-40 سنة يصدر فيها ويؤلف فيها بانتظام، مجلة منتظمة دورية عنده يرسل فيها سموه يمين ويسار. يقول إن استحضار الصورة واستشارتها يحصل بملكة التخيل في أغلب الأحيان، وقد تتمثل الروح جسدا خرقا للعادة، وكلتا الحالتين لا يلزمهم الدوام. يعني كلام معلمين شيء مفهوم وفروغ منه مؤصل، مو كلام فاضي كده. ثم أخبر عن حالي وقال كنت على صلة ارتباط مع الشيخ إمداد الله، وكان هو في مكة وأنا في الهند بدون تليفونات طبعا. فما قمت ولا قعدت إلا بإذن منه، ما قمت ولا قعدت إلا بإذن منه. ثم كنت على صلة مثلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن صح إن الكلام ده يسير، ما يسير مع المشركين الكفار، إن صح إنه يسير، وهو كلام ضلال طبعا. فين الكلام ده مكتوب؟ إمداد المشتاق للشيخ أشرف علي تهانوي صفحة 199. يقول الشيخ حمود بن عبد الله التويجي رحمة الله عليه ردا على ما قال الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، قلت ما ذكر في هذا الجملة من الهوس فإنما هو من تضليل الشيطان له وتمكنه من إغوائه، بحيث كان الشيطان يخيل إليه أن وجه الشيخ إمداد الله كان في قلبي 3 سنوات كاملة، وأنه ما فعل شيئا بغير إذنه. وكان الشيطان يخيل إليه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في قلبي هذه السنوات التي زعم أن كانت له مع شيخ إمداد الله، وأنه ما فعل شيئا بدون سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى ما في هذا الكلام من مخالفة العقل الصحيح. وعلى هذا فإنه ينبغي أن تضم هذه الجملة إلى أخبار الحمقى والمجانين. هذا كلام الشيخ محمود التويجري. القول البليغ في التحذير من جمع التبليغ للتويجري صفحة 113. العلامة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي برضو عنده كلام في هذا الموضوع طويل عن الطريقة التيجانية، ويفصل فيها كلام جيد جدا. وفي له كتاب اسمه السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم صفحة 66. أنا لا أعلم ماذا تنتظر جماعة التبليغ حتى تكتشف الضلال الذي تعيشه. شيخنا الفاضل والدنا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز وضح وفصل بضلالهم بوجود الشرك والبدع والخرافات عندهم بكلام قطعي لا يحتمل التأويل، ولكنهم يتملصون ولا يقبلون. الشيخ حمود التويجري من علماء السلف في هذه البلاد وضح أنهم على الشرك والضلال والبدع ولا يقبلون. الشيخ الدكتور تقي الدين الهلالي وضح أنهم على الضلال والبدع ولكن لا يقبلون. ويقول جماعة التبليغ عن أنفسهم أنهم ليسوا علماء، يقولوا أنهم ليسوا علماء، وأيضا واقعهم لا يقبلوا كلام العلماء. فإذا أنتم جهال وضلال، ليس عندكم علم ولا تقبلون كلام أهل العلم، وتصرون أن تستمروا على ما أنتم عليه فقط من أجل اللذة القلبية والمفاهيم الخاطئة التي قد لبست في أذهانكم، كما قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكنا. ما زال التحدي قائم لجماعة التبليغ، تحديناهم في السابق ونتحداهم الآن وفي المستقبل إن شاء الله، أن نناظرهم على أنهم فرقة ضلال وباطل، فرقة ضلال وباطل، فرقة ضلال وباطل، وليسوا أهل الحق إطلاقا. وهذا التحدي قائم، من يظن في نفسي أن لديه القدرة على المناظرة فليتفضل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليهم حتى نكشف باطلهم وعوارهم. إذ أن الجماعة القديانية والجماعة البهائية كفرها واضح بسهولة، تتحصل على أنها كافرة واضح بكفرها. ولكن هذه الجماعة المتلبسة التي تتلبس بزي أهل الحق وتتصنع وتتخفى بين الناس، استطاعت أن تعيش فترة طويلة بين الناس بسبب الازدواجية بين العناوين والمضامين، وبين الظاهر والباطن، وبين الشكل والجوهر. سئل الشيخ خليل أحمد سهارنپوري، من هذا الشيخ خليل أحمد سهارنپوري؟ ذكر مرة ثانية، هذا الرجل هو الذي بايع محمد إلياس الكندهلوي بعد وفاة رشيد أحمد الكنكوهي. سئل: هل يجوز عندكم الاشتغال بأشغال الصوفية وبيعتهم؟ وهل تقول بصحة صور الفيوض الباطنية عن صدور الأكابر وقبورهم؟ وهل يستفيد أهل السلوك من روحانية المشايخ الأجل أم لا؟ فأجاب عليه بقوله: يستحب عندنا إذا فرغ الإنسان من تصحيح العقائد وتحصيل البصائر الضرورية من الشرع أن يبايع شيخا راسخ القدم في الشريعة، زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، قد قطع عقبات النفس وتمرن في المنجيات وتبتل على المهلكات كاملا مكملا، ويضع يده في يده ويحبس نظره في نظره، ويشتغل باشتغال الصوفية من الذكر والفكر والفناء الكلي فيه، ويكتسب النسبة التي هي النعمة العظمى والغنيمة الكبرى، وهي المعبر عنها بلسان الشرع بالإحسان. وأما من لم يتيسر له ذلك ولم يقدر له ولم يقدر له ما هنالك، فيكفيه الانسلاك بسلكهم والانخراط في حزبهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أولئك قوم لا يشقى جليسهم. هذا السؤال 11 من كتاب المهند على المفند. ويكمل يقول: وبحمد الله تعالى وحسن انعامه، نحن ومشايخنا قد دخلوا في بيعتهم واشتغلوا بأشغالهم وقصدوا الإرشاد والتلقين، والحمد لله على ذلك. وأما الاستفادة من روحانية المشايخ الأجلة ووصول الفيوض الباطنية من صدورهم وقبورهم، فيصح على الطريق المعروفة في أهلها وخواصها، لا بما هو شائع في العوام. طبعا هذا كلام كلام كفر كما واضح وضلال وشرك ما يبتدي ما ينتهي. والكلام كثير يعني لو حبينا نفصل فيه ما ينتهي. سئلت اللجنة الدائمة حكم الطرق الصوفية والأوراد والناس اللي يقول السلام عليك يا عين العيون وروح الأرواح إلى آخر الكلام، ردوا عليهم إن هذه الطرق مبتدعة. دلائل الخيرات، هذا الكتاب دلائل الخيرات أحد كبار الدعاة التبليغيون من بنغلاديش اسمه هرمز الله بمعنى حسن الله. هذا الرجل وجدت يقرأ دائما بانتظام في كتاب، فتلمست أبحث إيش هذا الكتاب فوجدت دلائل الخيرات. بعد ذلك عرفت أنه مشايخ جماعة التبليغ وكبارهم عندهم هذه من الأوراد العادية، إنهم يقرأوا كتاب دلائل الخيرات الذي فيه من الشرك ما فيه. سئل الشيخ خليل أحمد السالمبوري اللي هو بايع الشيخ الياس، ما قولكم في تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة دلائل الخيرات؟ لا يستحب عندنا تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أرجى الطاعات، وكلامه في قراءة الدلائل يقول كان شيخنا علام الكنكوه يقرأ الدلائل وكذلك المشايخ الأخر من ساداتنا، وقد كتب في إرشاداته مولانا ومرشدنا قطب العالم حضرة الحاج مداد الله قدس سره العزيز، وأمر أصحابه أن يجربوه، وكانوا يرون الدلائل رواية، وكان يجيز أصحابه بالدلائل، يعني يقرأ الدلائل إنسان ويجيز الآخرين كأنه علم حديث والعلم شرعي يجيز فيه يكمل المصيبة دي. وكان يجيز أصحابه بالدلائل مولاهم مولانا الكنكوري رحمة الله عليه. هذا الكلام في منظر المهند المفند. عندنا عبد الله زكي في جدة حارة السبيل برضو بعد ما خرج فترة مع الجماعة صار عنده في جيبه كتاب مستمر اسمه دلائل الخيرات اقرأ فيه. ايه جاب دلائل الخيرات لعبد الله زكي في الهنداوي في السبيل من دخول جماعة التبليغ؟ علم الرجل قد ذكرنا في شريط سابق انه لما خرج مع الجماعة كان فيه في بيته موجود فتح المجيد وكتب التوحيد وكتب علمان السنة، ولما خرج مع الجماعة 4 شهور رجع اول عمل مبارك سواه جمع كتب دي عند باب بيته وحرقها سوى احتفال، قال هذه سبب الضلال. هو يروي بنفسه هو الآن ترك التبليغ عليه حال، قال هذه سبب الضلال. بعد ذلك صار في جيبه دلائل الخيرات، هذا لسه 4 شهور، كيف لو مضى 4 سنين؟ كيف لو مضى 20 سنة؟ يندبغ كل شعرة فيه، مو بس جلده، كل شعرة فيه يندبغ جسمه برا وجوا يصير مذبوغ 100% يصير صوفي بعد كده. هو لسه 4 شهور شو الروائح اللي طلعت منه؟ كتاب عربي، كتاب عربي، كتاب دلائل الخيرات. نعم، وبل ذكر لي الشخص الذي بايع محمد العام الحسن قبلي بعد ما أنا بايعت، قال الآن أول عمل مفروض تقوم به إنك تجتهد إنك تصبح أنت في قلب الشيخ، فإذا نظر الله سبحانه وتعالى إلى قلب الشيخ وجدك أحبك. بعد ما بايعت أنت الشخص اللي هو، نعم أنا بعد ما بايعت محمد العام الحسن كان دهلبي، الشخص اللي قبلي كان يبايع له فترة بدأ ينبهني ما الذي ينبغي علي أقوم به الآن. قال ينبغي عليك الآن إنك تدخل في قلب الشيخ محمد العام الحسن، قال كان دهلبي، فإذا الله سبحانه وتعالى نظر إلى قلب هذا الرجل ووجدك أحبك. ما سألتك أنت تدخل في قلبك؟ أنا تبليغي ما يسأل التبليغي، ممنوع يسأل، أنت سلفي تسأل، تبليغي ممنوع يسأل، لا تعترض فتنطرد. شعار التبليغ مشتق من شعار الصوفية، شعار الصوفية كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغسال ولا تعترض فتنطرد. شعار التبليغية الناقد محروم والقانع لا يترقى والطالب دائما في ازدياد، القانع محروم الناقد محروم الناقد محروم والقانع لا يترقى والطالب دائما في ازدياد. نفس شعار الصوفية أعيد فبركته بما يناسب التجوال بفن حال عالم. هذا خليل أحمد سهارنپوري، طبعا في ردود طويلة جدا على هذا الكلام، والتفصيل فيها مليان جدا. هي على أي حال باطل، من كثر ما هي باطل ما يبغى لها كلام كثير. أشرف علي تهنبي يعتبره شيخ كبير، هذا حكى الشيخ أشرف علي تهنبي عن الشيخ نظام الدين عن الشيخ عبد الله هراتي، كأنه حديث عن الشيخ عبد الله هراتي، قال حدثنا، قال حدثنا الولائتي وهو ثقة أن صديقا له وكان مبايعين مجاهيل، هنا طبعا كان صديقا له وهو مبايعين مجاهيل، وكان مبايعين لدى الشيخ امداد الله المكي، سافر الحج راكبا في السفينة فاصطدمت بصخرة وكان أن تغرق أو تصدم مرة أخرى فتنكسر قطعا، فأيقن بالهلاك ويأس من النجاة. في هذه الحالة توجه لمين؟ توجه إلى الله؟ لا، توجه نحو الشيخ والتمس منه العون قائلا أي ساعة أخرى أن تغيثني فيها من هذه الساعة. بعدين قال والله سميع بصير ومدبر مطلق. شرك مع توحيد اخلطوا اثنين مع بعضهم، صار شرك، ما بقي توحيد، توحيد لوحده الكلام وحط بعدين صار شرك الآن، ما بقي لوحده، ما هو مستقل مع ذا، خلاص انتهى، أفسدته، أفسدت الكلام الأول بالآخر والآخر بالأول. وخرجت السفينة سالمة ونجا ركابها. هذا ما حصل في السفينة. وأما ما حصل في بيت الشيخ فإنه في اليوم التالي أمر خادمه أن يكبس ظهره لألم فيه شديد من دوالهم باب، فرفع الخادم قميص الشيخ ويكبس ظهره فإذا فيه خداش وجده منخرق من مواضع عديدة، فسأل الخادم عن سبب خداش ظهره وإصابة جلده، فقال الشيخ ليس بشيء. فعاد عليه السؤال فلم يجيب الشيخ، تقول صنع، فعاد عليه السؤال فلم يجيب الشيخ، فقال الخادم يا سيدي إنك لم تخرج من بيتك ولم تذهب إلى مكان، فكيف خدش ظهرك؟ فلما رآه ملحا أجاب الشيخ قائلا إن باخرة كادت أن تغرق وفيها أخ لك في الدين والسلسلة، في الدين والسلسلة، سلسلة إيه؟ سلسلة المبيعة. وأقلقني تضرعه، ذاك يتضرع في السفينة وذاك القائل هنا جالس في الهند، شوف سبحان الله مرة اتصال قوي. فرفعت الباخر على ظهري شديد، فرفعت الباخر على ظهري حتى جرت سالمة ونجا عباد الله. فلعل هذا الخداش من أثره ولذلك أحس بالآلم، ولكن لا تخبر بهذا القصة أحدا. انظر كلامات إمدادية الشيخ أشرف علي تهنبي صفحة 7 إلى صفحة 18 زي كده، ولا يستغرب الكلام. بعد كده يجوا الأحباب الكرام عندهم كرامات، شوي شوي كرامات، لما يزبط الشغل تمام يصير زي كده. ألا في الأولات صرت مهيئ الكرامات كلها ولا أعطالك أي حدود شرعية لها، جعلها مفتوحة مطلقة وتنطلق أنت ماشي. إلين في الأخير تجيك أي مصيبة يمكن توقف شوية تستثني تنظر قليل تفكر، بعد قليل تقتحم، لا يمكن أنا زي أول ما كنت فاهم والآن فهمت الحمد لله، وتكمل اللي بعدها. ما في حدود ولا ضوابط شرعية تحميك، لا أنك تقع يمين ولا أنك تقع يسار، والدفع على قدام. وأجمل ما تروي في الخروج بعد كده كرامات حصلت، هذا أجمل خروج يكون، حصل خروج وهذا كرامات. طبعا سألوا لجنة الإفتاء هل يجوز من يعرف إيه إنه يمكن واحد كده يسوي، قالوا لا، هذا كلام اللي قالوه كلام ما يمكن يكون أبدا، إنما هو شرك اللي سوى الاستعانة اللي عملها الرجل ذاك والثاني كذاب. طبعا أنت بتسمع زيادة من الكلام اللي يغث النفس هذا. الشيخ خليل أحمد سهارنپور يقول أما الاستفادة من روحانية المشايخ الأجلة لوصول الفيوض الباطنية من صدورهم وقبورهم فيصح على الطريق المعروفة في أهلها وخواصها، لا بما هو شائع في العوام اللي هم البرلوية مخرفين من خرافات أو عوام الديبندية المتعبانين، لكن الناس الكبار عندهم يعني شيء مرتب على أصله حتى يصير شرعي زي الناس. قرأت مرة كتاب لأبو الحسن الندوي يتكلم فيه في العقيدة، أنا أعرف يتكلم في العقيدة، يعرفه بالعقيدة حتى يتكلم فيها. بيقول هذا الرجل الاستفادة من الناس اللي في القبور استقلالا ما يجوز، اللي يقول كده غلط حرام، ولكن مو استقلالا صحيح ما فيه شيء. انت تستغرب ايش استقلالا وايش مو استقلالا. يقول لك اذا انت كنت تظن إنه دلي في القبر تطلب منه يعطيك من عنده حرام، ده شرك، ما يجوز الكلام ده. لكن تطلب منه ويأخذ من ربنا ويعطيك، ما سوى شيء، هو أخذ من ربنا وعطاك لا أكثر ولا أقل، بس هذا صحيح كده. في الطريقة الجاهل حقة العوام يأخذ منه مباشرة، هذا غبي جاهل ما يفهم إيش بيده ميت هذا. تطلب منه، أنت أطلب منه يأخذ من ربنا ويعطيك كده، صح هذا التوحيد، شرك مقنن، شرك مدهون بدهانات عليها الصبغة العلمية، لكنه كفر برضو، ضلال والشركيات، ما خرج عن كونها زي الجاهل اللي بيعملها فقط كصوتها بحلة من الحلل الفبركة الكلامية لا أكثر ولا أقل. نفس الكلام الضرحة قول علم له كتب تانية زي ماذا خص العالم من حضر المسلمين، كلام فيها عجيب، فكري، كلام فكري، ها؟ كلام فكري عجيب. لو تلاحظ الكتاب ده في الربع الأخير منه يمتدح أصحاب الطرق الصوفية كاملة، ويقول إن الزمان الآن خرب، مو زي زمان، فين لما كانوا الناس كلهم يجوا لأصحاب الطرق الصوفية يأخذوا منهم، فين ديك الأيام، حزين هذيك الأيام، الآن السوق برد مو زي زمان. لو تقرأ في الكتاب يمجد هؤلاء الناس في الربع الأخير من الكتاب، كتاب في السوق، إذا أنت الآن نازل بعد الجلسة دي اشتريه شوف، يمدح الطرق الصوفية إنه الأيام ديك تعبت، ما صارت زي زمان كان فيها السوق جيد حق التصوف، وكيف الناس كانوا يضحوا ويبذلوا ويعملوا ويخلط حق بباطل. انت تنتبه بغلك، اشتغل بالتلسكوب والفرازة تفرز الكلام عن بعضه، وإلا الكلام عنده مخلوط فيه. البيض الفاسد الدردب على بعضه، ومن مشى مع البوم دلته الخرايب والجيف. يبغى كمان من أشهر غالي تهانوي ده، ذكر الشيخ معين الدين أكبر أبناء الشيخ محمد يعقوب النانوتوي كرامة ظهرت لأبيه بعد الوفاة، قال انتشرت الحمى في قريتنا النانوتة، اسمها كده، وجعل الناس يستشفون بتراب قبر الشيخ محمد يعقوب. هذا بيزنس الدغري، في مرض روح تأكل بتراب المقابر، جيد جدا، تعافى على طول. وجعل الناس يستشفون بتراب قبر الشيخ محمد يعقوب، فكل من أخذ شيء من تربه من تربة قبره وعلقه بجسده اشتفى من حمى، تعافى. حتى ذهب الناس بالتراب كله، وقد قمت بإعادة التراب القبر عدة مرات، وكلما عدت التراب عليه أخذوه، حتى تعبت من كثرة إبقاء التراب على القبر، فذهبت إليه وقلت له للميت لا أكلمه، قال له ما بال هذه الكرامة، جلب المشاكل، أسمع أن اشتفي أحد بعد هذا فلن نعيد على قبرك ترابا، وستبقى مستويا هكذا يدوسك الناس من عالهم. فلم يشتفي أحد بعد ذلك اليوم، واشتهر هذا بين الناس كما كان قد اشتهر من قبل اشتفاء الناس به، فانتهى الناس من التقاط التراب من قبره واحد. انظر أرواح ثلاثة صفحة 239. في قصص كثير ما اسمح بي يعني غثنا بذكرها، اكتفى بهذه. طبعا إن شاء الله ما يكون أحد من اسم أشرطة دي يعتقد أنه ممكن استشفاء التراب تبقى مصيبة دي. برضو أشرف عليه تهانوي يرجع مرة ثانية يقول إنه أهل التصوف يقدرون على العناصر فيركبون الأجساد ويتشكلون في الأشكال، ذلك لأن الروح ذات انبساط، فيوفقون بينها وبين عدد من الأجساد مما يسهل عليهم التشكيل في أشكال مختلفة. يعني إنه ممكن الروح مرة ثانية إذا حبت تظهر تظهر. يقول إن هذه الواقعة اللي هو الله كده يا شيخ كده كذابين نكذب على بعضهم وجين يشتغلوا معاهم، كذب وجين يشتغلوا معاهم وكلام من هذا اللي بينتهي. طي الزمان يعتقدوا بطي الزمان، مشايخ ديوبند يعتقدوا ويقولوا انه ذهاب الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسراء نعم والمعراج كان ذلك من طي الزمان. وفي قصة تانية يمكن أن أذكرها بعد شوية عن حاجي مداد الله مهاجر مكي ده، انه عنده طير مكان يصلي الظهر في مكة نعم، بعد كده يركب طيارة يروح يصلي في المدينة، لا مو طيارة، في شارع من هنا يقول خلفي كده يروح منه يصلي عصر في المدينة ماشي، ويرجع مرة ثانية يصلي المغرب في مكة، لا بطيارة ولا بسيارة، بس في شارع كده خاص ويعرفه والناس ما ينتبهوا له، خش منه راح هناك طي المكان. طب كان دلوا الناس وريحهم كلهم يروحوا منه ويرجعوا يختصروا الطريق. لكن كذب هو ما له نهاية، كذب. المشايخ المباشرين ما لهم كلام، ولكن هؤلاء المشايخ المباشرين تلاميذ هؤلاء ومريديهم، وهؤلاء الناس المشايخ المكتوبة أسمائهم هنا مؤلفين الكتب حقة الجماعة، وهؤلاء كلهم خليط واحد. وهؤلاء المشايخ ما يقولون نفسهم لا البريلويين ولا هم أهل الحديث، والعلم اللي جاءهم كلهم من الديوبنديين، وهم لا ينكر الديوبنديين، فما قضى الحال يفهم إن كل خلطة واحدة. يعترفون بالكتب هذه منهم؟ ما تستنى يعترف ولا ما يعترف. يعني مثلا لما أجد رجل يدندن ليل نهار بأفكار سيد قطب بدون ما يجيب اسمه، ليل نهار شغال فيها والترتيب حقه مليان فيها والأطباع حقه متوجهين نحوها، فإن يقول أنا بريء من هذا كله. إيش تقول أنت؟ صدق الكلام ده مجرد قال بريء من الكلام؟ لو قال أنا بريء كيف هو ساكت؟ قال ما اعترف بشي حد تقول علي شيء. يعترفون هم أتباع محمد الياس تبليغيون؟ لا شك، هذا ما عندهم شك في كده. محمد الياس عمير الدعوة. إيه ما عندهم شك في كده. نعم. وهكذا. أكيد. ولكن الكتب التي ذكرت في هذا الكتاب هذه من عملها؟ أي كتب؟ مشايخهم الحاليين أم من؟ هذا محمد إلياس من فين جاء من الفضاء والمريخ؟ هذا رجل جاء من الهند، من فين جاء من الهند؟ من المدارس الديوبندية والبرلوية ومهل الحديث. لازم يعرفنا من فين تعلم العلم، ولا هو جاهل مرة بالدين ما يعرف ولا شيء في الشريعة، يعرف من فين تعلم؟ هؤلاء الموجودين حوله اللي انت بايعته فلان الفلاني وفلان الفلاني، والكتب التي ذكرت بعد كده عن سيرة حياته في التفصيل عن سيرة الرجل تكفي في توضيح الموضوع. الذي كتب سيرة حياته من؟ تلاميذه ومحبينه. من أسماءهم؟ إن شاء الله دو صدالة ندي لك أسماءها. طيب إحنا صفحة 111 صفحة 132 في كلام حناسبة كثير، أصبر شوية بس. شيخ محمد قاسم النوتوي يقول إنه خواجة أحمد جام كان مشهورا مستجاب الدعوات، فجاءته امرأة بابن لها أعمى فقالت امسح بوجهه ورد عليه بصره، قالت ذلك 3 مرات و4. وكان هذا الولي يقول أنا لست أهلا لذلك. فلما لحت المرأة وأصرت على طلبها قام هذا الولي من مجلسه قائلا إن هذا الفعل يليق بعيسى عليه السلام ولست أهلا لذلك. فجاءوا إلهام من الله تعالى وقال الله تعالى له من أنت ومن عيسى ومن موسى، ارجع امسح وجهي من هذه المرأة. وقال الله تعالى هو أيضا باللغة الفارسية ما مكنم، معناه أنا أفعل. فلما سمع هذا الولي قال الله تعالى ما مكنم بالفارسية بحرف صوت، رجع قائلا ما مكنم ما مكنم ويكرره، ومسح على وجه ابن تلك المرأة فبرأ ورجع بصره. الشيخ نانوتوي من نانوتوي هذا الذي أسس جامعة ديوبند، أسس جامعة ديوبند، إيش قال؟ قال إن الحمقى من الناس يزعمون أن كلمة ما مكنم كلام هذا الولي نفسه، كلا بل هو قول الحق تعالى. فكان هذا الولي يردد قول الحق تعالى مرارا وتكرارا بلذة هذا الإلهام، كما أن أحد من الناس يردد شعر أحدا من الشعراء يتلذذ به. انظر روح 3 صفحة 226 و 227. شيخ حاجي مداد الله، ايش مناسبته حاجي مداد الله؟ حاجي مداد الله مهاجر مكة هو الشيخ رشيد أحمد كنكوهي. رشيد أحمد كنكوهي بايع محمد الياس الكندهلوي. ما يهمنا كلامه؟ يهمنا؟ ها؟ بايع يهم؟ ايوه بايع. وبعد ما مات رشيد أحمد كنكوهي بايع، بعد كده مات رشيد أحمد كنكوهي، خليل أحمد سهرنبوري أيضا من تلاميذ رشيد أحمد كنكوهي رجع برضو مرة ثانية، محمد الياس أخذ البيعة جدد البيعة مرة ثانية على يد خليل أحمد سهرنبوري، جدد البيعة. شو الدليل على المبايعة؟ في كتاب سوانح محمد الياس اللي هي سيرة محمد الياس، نعم، ذكرت كل التفاصيل حقت حياته كاملة من الأول للآخر، مو أعداءه كتبوها تلاميذ ومريدين والناس اللي ماشيين مع كثير التفاصيل حقتها. لكن شيخ بالنسبة للخروج هذا كان موجود عند المشايخ القدامى هذه؟ ما عندهم، هو ابتكر الطريقة دي. بالطريقة دي يستطيع ينشر الطريقة حقتهم بوسيلة فعالة أكثر من طريقتهم. طريقتهم بدائية في النشر. الخروج ما كان. أنا عيد تاني ركز معي شوي الله يخليك. المشايخ حقونه طول الفترة هذه شغل محدود في الهند وبين الهنود، يمكن إذا كتر يخش شوية أفغانستان ولا شوية باكستان ولا شوية، بس هذه حدها. محمد الياس ابتكر وسيلة رهيبة جدا تخلي القصة تخرج عن طورها كونها محلية، فشال المصيبة حقتهم التي هم عليها وألبسها غطاء اسمه التبليغ وانتشرت في العالم. الناس لما يشوفوا الغطاء الخارجي ده يبدأوا يقبلوه، ما عندهم مشكلة فيه، حتى يربطوا فيه، لما ينضجوا يبدأوا يدخلوا إلى الشيء الذي كان عليه مشايخه وأفكارهم وإلى آخر الكلام ده كله. فما هي طريقة التبليغ إلا وسيلة لجذب الناس إلى الطريقة النقشبندية القادرية السهروردية الجشتية التي هو بايع عليها، وبايع عليها مشايخه، مشايخ مشايخه كان بايع عليها، يعني ينغمس بعدين هم يبايع معه. الذي ينغمس ويتم فيه صفة الالتزام والتسليم التام ما يناقش. مرة عندما وضعت يدي مع يد محمد نعم حسن كان دهلوي في نص بيعته، قال هذه البيع على تشارو سلسلة. ايوه تشار، من يعرف ورده هو اربعة يعني. ايوه الرابعة. نعم الرباعية تشارو، تشارو رباعية سلسلة بالعربي كلمة سلسلة، ورده بالورده سلسلة، سلسلة ورده يسموها سلسلة. اربع طرق بالنص هذا، قال بالنص هذا اللي ما أخذ منه حرف واحد، قال تشارو سلسلة. أيوة. سنة كم هذا؟ إدارة. هذا حصل في سنة 80 ميلادي 1980 في مدينة كيرلا في الهند. أحسبوه أنتوا بعدين. في مدينة كيرلا في الهند. يدي بيده قال شاروا سلسلة. أنا قلت إيه في نفسي، شاروا سلسلة شاروا إيش هذه ما أعرف. والعادة لما تعرف أسكت وانتظر قدام تفهم إن شاء الله، أصبر. ما شفت كيف موسى عليه السلام حرم من باقي الموضوع لما صار يسأل كثير؟ أصبر أنت لا تستعجل. شاروا سلسلة، قال سلسلة رباعية. في وقتها لم أفهم شيء من هذه السلسلة الرباعية أي معنى، بل هذه كانت لسه مقدمة لبيعة أخرى بعدها ما وصل لبيعة الثانية. بيعة الثانية وصل لها أحد أخواننا السلفيون اسمه مصطفى بالذهب من جدة، من جدة من حارة السبيل برضو، درجة أعلى، درجة أعلى. وصل لها وصرح له بالتفصيل أكثر من التفصيل الذي قد الإجمالي أنا أخذته، والإجمال أنا أخذته تفصيل لغيري يعتبر. سلسلة رباعية، حتى وجدنا كتاب محمد أسلم الباكستاني وضح فيه السلسلة الرباعية ما هي، بعد ذلك انحل الإشكال الذي كان في ذهني وقت طويل. إيش السلسلة الرباعية دي؟ أعرف تشار من إيش؟ من فين تعلمت هذه تشار؟ تبليغين يقول تشار مهينة، تشار مهينة، أربع شو أربع أفين تقول تشار دي معناها أربعة سلسلة، ما أدري إيش هي ولا في يسأل. أنا أدوهم الترتيب حتى أقوم أسأل أسئلة ما لي شغل بها، لكن مع الأيام اتضحت باقي النقاط فصرت تتصل النقطة دي بنقطة اللي وضحت كل المعاني اللي كانت مغلقة غير مفهومة في وقتها. بايعوا مجموعة من ينبع، من المدينة، من جدة، بايعوا من مكة، في بايعين عارف أساميهم، عارفهم واحد واحد. خرجوا عنهم غرقانين جوا ما خرجوا. كم مبايعين بالكلام اللي فهمته الآن؟ أنا بايعت واحدة، في واحد بايع اثنين بعد كده، أما إيش في كمان بعد كده ما أعرف تفاصيل، ولكن أظن بس اثنين يكفين. يعني هو يوصلك للب اللي عنده، يتدرج بيك، لا يفاجئك ويصدمك. لا أظنه غبي، التبليغ ده هي، لا تستهم بالبساطة واللي يعملها، تصرفه دائما كله بدها. طيب إيش يعني أنا جاهل عن الموضوع، إيش معنى لما تقول أنا بايعت معناها أنا وقعت على العقد اللي بيني وبينك التوقيع، المبايع منها توقيع العقد. أنت شو تسوي له؟ إيش تسوي له؟ مثلا يقول إنك أنت تمشي معنا على الترتيب 4 شهور في العمر، 40 يوم كل سنة، 3 يوم كل شهر، تناصر الجماعة، تحافظ على الأذكار، تحافظ على الأعمال. تقول موافق موافق، الجولة مقامية وانتقالية كلها موافق موافق موافق، نعم نعم نعم نعم. خلاص انت الآن صرت مربوط بي، وانا بعد كده اتدبر فيك على كيفي، ما واحد تاني هتدبر فيك. نعم انت عاهدت انك ترتبط معايا وانا اتصرف فيك زي ما اشوف، ابوك ما له شغل ولا حكم الدولة حقك، انسى. يقول الشيخ الحاج امداد الله مهاجر مكة في قصيدة له يمدح بها الشيخ، ما معناه؟ أنت يا سيدي نور محمد صلى الله عليه وسلم وخاصته ونائبه في الهند، وأنت المعين، بيكلم مين؟ بيكلم شيخه، وأنت المعين، فلا ينبغي لإمداد الله أن يخاف شيئا بعد هذا. وهذه الحديثة مليئة بالحب التي ترتجف لها أطرافه يا سيدي نور محمد. رجل اسمه نور محمد، نور محمد البدايوني الجشتي الصابري، ما لكم الصابري، المهم جشتي وصابري كفي قد كده، جشتي صابري. يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أوان الإغاثة، وليس في الدنيا من نعتمد عليه سواك، ولا من نلتجئ إليه غيرك. وحتى يوم القيامة أقول على الملأ من الناس آخنا بذيالك يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أوان إغاثتك إيانا. انظر شمائم إمدادية للتهانبي. أنتوا تتوقع الكلام ده الواحد يقوله هو يعني كده منسجم، يتغث إنه في ناس في الدنيا عندهم هذه الأفكار ويصيبهم كم كرب النام. طيب ذكر الشيخ محمد الثاني الحسني في كتابه سيرة محمد يوسف إن الشيخ محمد إلياس كان يجلس في أكثر الأحيان خلف قبر عبد القدوس الكنكوهي رئيس الطريقة الجشتية الصابرية، وكان يجلس في الخلوة قرب قبر نور سعيد البدايوني ويصلي بالجماعة هناك. من هو الشيخ محمد إلياس؟ كان يجلس فين؟ في أكثر الأحيان خلف قبر عبد القدوس الكنكوهي رئيس الطريقة الجشتية الصابرية، وكان يجلس في الخلوة قرب قبر نور سعيد البدايوني ويصلي بالجماعة هناك. فين الكتاب ده؟ هذا سيرة محمد يوسف صفحة 135، صفحة 135. محمد أسلم الباكستاني روى عن سردار محمد الباكستاني أنه قال: ضللت في جماعة التبليغ 10 سنوات. محمد سردار هذا باكستاني، سردار محمد كان ساكن قدام باب المجيدي، بعدين هدوا المجيدي خلاص ما تحصل ما الدحين انتهى. يقول ضللت في جماعة التبليغ 10 سنوات تقريبا، وكثيرا ما ذهبت مع الشيخ محمد يوسف الدهلوي أمير جماعة التبليغ في ذلك الوقت قريبا من نصف الليل إلى قبر محمد إلياس في محلة نظام الدين مقر الجماعة بدهلي، فكنا نجلس حول قبره وقتا طويلا في حالة المراقبة ساتري الرؤوس. قال: وكان الشيخ محمد يوسف يقول إن صاحب هذا القبر شيخنا محمد إلياس يوزع النور الذي ينزل من السماء في قبره بين مريديه حسب قوة الارتباط والتعلق به. وكذلك كنا نجلس أيضا على قبر الشيخ عبد الرحيم راي فوري في هيئة المراقبة، وكان الشيخ محمد يوسف يجلس مراقبا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم عدة ساعات خلال إقامتي في المدينة المنورة. نقلا من القول البليغ صفحة 65 صفحة 66. يقول الدكتور تقي الدين الهلالي: إيش الغرض المراقبة عند القبور؟ يقول: قول محمد يوسف إن صاحب هذا القبر يعني أباه محمد إلياس يوزع النور الذي ينزم السماء في قبره بين مريديه حسب قوة ارتباط التعلق به، هذا يسمى في الصلاح غيرهم من أهل طريق التصوف استمدادا. وقد تقدم أن الشيخ عبد الكريم المنصوري السلجماسي لما أعطاني الطريقة التيجانية أمرني إذا جلست لذكر الله تعالى أن أتصور صورة الشيخ أحمد التيجاني أمامي وعمود من نور يخرج من قلبه ويدخل في قلبي، يعني أنه ينور قلبي ويشرح صدري ويؤهله للفيوض، وهذا كفر صريح. وبعد كده شرح صفحتين كلام. مين قال الكلام ده؟ تقي الدين الهلالي بيشرح كلام محمد أسلم، ليشرح كلام محمد أسلم. يكفي يدي كده ولا كمان نزيد؟ أو منتهلين من الكلام ده؟ مو معقول في ناس الدنيا يقولوا الكلام ده. عدينا خلاص قلنا شيء عن العام الحسن علاقتك وياه. هو علاقتي بيه؟ وهم بعد ذلك خلاص صاروا اتخذوا أساليب فيها تدرج بالشخص، لا يفاجئ الشخص فجأة ولا يصدموه بالكلام الذي يريد أن يعطوه إياه. الشيء تخلص ده ولسه في شيء ممكن خلوه خلاص أسأل الباقي هذا. سؤال تفضل يا شيخ. بالنسبة للشيخ محمد الياس، يعني كان يشاور يشاور شخص في قلبه من 3 سنوات أو من يشاور مو قلت محمد الياس، قلت محمد يوسف. محمد يوسف اللي هو ابن، أنا قلت محمد نعم الحسن بيشاور محمد يوسف. محمد اللي توفى الحين. إيوه كان بيشاور اللي قبله. يشاور اللي هو محمد يوسف. ما قلت في قلبه. انتبه أنا عارف كل كلمة بقولها. كنت أقول محمد نعم الحسن كان بيشاور محمد يوسف. هل كان دهري دائما؟ ذاك الشيخ اللي قبله. وين مكانه؟ أمير اللي قبله اللي مات. محمد يوسف. مات قبله. اللي هو أول صاحب الطريقة اللي هو الأولي. الأول محمد الياس. خروج. الأول محمد الياس. بعد محمد يوسف. بعد محمد النعم الحسن. وليش سموه؟ كله محمد اسمه. عندهم البركة يسموه كذا. لاحظ إن اسمه إنعام الحسن مش إنعام الله. مين ديهم؟ محمد إنعام. إنعام مين؟ إنعام الحسن. إيه. الحين منو أمير المحي؟ الآن سووا حيلة عجيبة جدا بسبب شخصية محمد النعم الحسن اللي كانت كبيرة جدا وطاغية على الجو، ما استطاع يحطوا شيء شبيه بها وقريب منها، فسووا شيء سموه شورى. سووا شيء اسمه شورى، اختاروا قدامة جدا من اللي كانوا متبقين أيام محمد يوسف متبقين فلان وكذا كذا، جمعوهم حطوا للشورى، ومن جملتهم ابن محمد زبير ابن محمد إنعام الحسن. هذا ابن محمد إنعام الحسن. طريقة التبليغ كل ما يعجبته. شو عقيدته؟ عنده شيخ صوفي آخر يبايعه غير أبوه. وأيام والده ما كان يقوم إلا بمهمة أذكار اسمه فضائل الذكر والدعاء بس. يعني فضائل الذكر يعمل الدعاء الجماعي بالناس أحيانا. هذا الذي هو كان يعمله. ما يبين. إيش ما يبين ولا شيء. في وقت الفراغ كنت أشوف يجيب مجلات النكت اللي سيجر فيه يضحك ويجمع الناس حوالينه. بس هذا النشاط الوحيد اللي كنت أراه. فلو ترى الآن التسلسل ماشي فيهم وراثي. محمد الياس أعطى ورده محمد يوسف. بعد كده أعطى محمد إنعام الحسن لأنه عقبه ما في عقب. محمد إنعام الحسن أعطى ابنه محمد الزبير. فهي قضية وراثية متسلسلة. ماشي بالشكل ده. فعلى ما يبدو انه في السر انه محمد الزبير هو الذي يفصل في المشورة، وفي العلن انه هذه فقط الان صارت شورى ما في فيها امير، فيها شورى. يعني هو قال لك انت قلت انه هو شاورة. ايوه من فترة طويلة. ايوه دائما دائما دائما بيشاور. شاور محمد الياس. محمد يوسف. محمد يوسف اللي هو الاخضر. لا اللي في النص. دائما التقي بيه يشاوره. من زمان ميت بس ما صار امير لبعد ما مات. ذاك نعم الحسن وين دفن؟ برضو في نفس المسجد مره ثانيه. نفس المسجد. القبور في المسجد هذا معروف. يعني القبور في المسجد. كم قبر الحين في المسجد؟ حسب معلومات القديمه 4، يمكن الحين صاروا 5. ما حكم الشرع في نعم ما حكم الشرع في قبر المسجد؟ ما يجوز، حرام، لازم يخرجوا القبور دينا ديات بعد المسجد، خرجوها برا. يقول الأستاذ محمد أسلم نقل عن مؤلفات بعض التبليغين أنه لما توفي الحاج إمداد الله كان الشيخ رشيد أحمد كنكوهي يقول، وهو من تلاميذ الحاج إمداد الله، يذكر دائما يقول آه رحمة للعالمين، آه رحمة للعالمين. يرد الشيخ التويجري أن رحمة العالمين دي ما تيجي للمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هو في آية قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. طيب يقول رشيد أحمد كنكوهي مرات يقول اسمعوا الحق هو الذي يقول رشيد أحمد، وأقسم بالله أني لست بشيء إلا أن الهداية والنجاة موقوفة على اتباعي في هذا الزمان. يا متواضع يا طيب يا ابن الحلال، يقول لك أنا لست بشيء، لكن الهداية والنجاة موقوفة على اتباعي في هذا الزمان. إيش التواضع اللي قلت أنك أنت لست بشيء والهداية صار محصورة في اتباعك؟ طاغوتية هذه، ناس ضلال، ناس ضلال. يقول الشيخ موت ويجري، قلت قد تحجر الكنكوهي واسعا من الهداية والنجاة لمن أراد الله هدايته ونجاته من سائر أصناف الناس، فجعل ذلك موقوفا على اتباع دون غيرهم، وهذا من أبطل الباطل وأقبح الكذب، وهو يتضمن الكذب على الله تعالى، على الله تعالى، والقول عليه بغير علم، وذلك من أعظم المحرمات وشد تحريما. انظر التفصيل في قول البليغ صفحة 113 صفحة 115. محمد أسلم يقول شطريقة الجشتية، شطريقة الجشتية هذه من أنشاها؟ معين الدين جشتي. إيش يقول معين الدين جشتي؟ أن رجلا جاءه للمبايعة وقبل رجليه، فجلسه الشيخ فقال إني جئت، فقال إني جئت لأكون مريدكم، فقال خواجة معين الدين جشتي هل تفعل ما أمرك؟ فإن تقبل هذا الشرط أجعلكم مريدي. قال الرجل أنا أعمل بكل ما تقول. فقال خواجة قد تعودت على قراءة كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقرأ مرة هكذا لا إله إلا الله جشتي رسول الله، ولأجل أنه كان راسخا في عقيدته قرأ كما أمر الشيخ، فبايعوا الخواجة وأعطاه الخلعة ونعم عليه، ثم قال إنما اختبرتك لأعرف مدى حبي وتقديري في قلبك، ما كنت قاصدا منك قراءة كلمة الإسلام بهذا الطريق، فيظهر من هذا صدق اعتقادك بي وصدق الآن مريدا لي صادقا. هكذا ينبغي مريدا أن يكون صادقا في جناب شيخه، بس أبغى أجربك، أبغى أفحصك إنك أنت تمام يعني زي ما أمرك تسمع ولا لا. عشان كده خليت تكفر قبل شوية تقول جشت رسول الله، خليت يرتد مسكين، جعلت يرتد الرجل ده اللي بغاك جاي تدل على الطريق، خليت يرتد. فأني قلت له الآن أنت جيد ومناسب ما شاء الله. الشيخ حمود التويجري عندك هذا القصة، يقول ما ذكر في هذه القصة عن معين الدين الجشتي أنه قال أن رسول الله فهو صريح في الرد عن الإسلام، وكذلك موافقة المريد له على القول بأن رسول الله صريح في رد المريد، ولا ينفع الجشتي زعمه أنه فعل ذلك على سبيل اختبار المريد على مدى حبه وتقديره في قلبه، وكما تقيد دين هلالي كمان.